وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من صلى في مسجده فإن صلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة من مسجدي هذا، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. هكذا بين صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر أن تشد المطي، ظهور المطي إلى هذه المواقع الثلاثة. وبين عليه الصلاة والسلام أن من سلم عليه بعد وفاته وقريب من مسجده وقريب من قبره وقريب من بيته فإن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليه السلام، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أبو داود في سننه، ورواه الإمام مالك في موطئه، ورواه الإمام الترمذي في جامعه بقوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا الحديث لا شك إنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأما من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، فإن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونه سلام من يسلم عليه، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك سن أهل العلم للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره سننا، وقالوا ينبغي للإنسان الذي يريد السفر إلى المدينة أن ينوي الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشمله هذا الحديث. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قائمة بذاتها، لا ارتباط لها بالحج ولا ارتباط لها بزيارة المسجد الأقصى ولا ارتباط لها بعمل آخر، وإنما هي عمل مستقل، وإنما هي سنة مستقلة، وإنما هي أمر مستقل شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قالها وهو حي، وقالها وهو يستقبل الوفود التي تأتيه لتسلم عليه وتؤمن به وتشرف بصحبته. وأخبرنا أنه بعد وفاته يشرع السلام عليه، فقال ما من أحد يسلم علي أي بعد وفاتي، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا إنما يكون لمن قدم المدينة ولمن أتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه عند قبره. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وسن هذه السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما قبل وفاته فقد عرفنا أن من جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نال شرف الصحبة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بشهر، وكان قد خرج مع بعض أصحابه إلى البقيع، بقيع الغرقد، مدفن المؤمنين في المدينة، حضر معهم عند البقيع، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليتنا نرى إخواننا، ليتنا نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ ألسنا إخوانك؟ هؤلاء الذين قالوا هم أصحابه الذين كانوا معه، قالوا له: ألسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي. وأما إخواننا فمن يأتون من بعد، يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. وإن أجر أحدهم كأجر 50 منكم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يبين ما كتب الله من الأجر لمن يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إيمان بالغيب. قال: ويؤمنون بي ولم يروني. قالوا: يا رسول الله، فما لهم من الأجر؟ قال: إن أجر أحدهم كأجر 50 منكم. قلنا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون من يعينكم على الحق، ولأنكم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، وعشتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنتم به إيمان شهادة. أما أولئك فلأنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، ولم يروا من رآه، ولذلك كان أجرهم كأجر 50 منكم، لأنكم تجدون من يعينكم على الحق ولا يجدون من يعينهم على الحق. هذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن من يأتي من بعد ويقدم إلى هذه المدينة المباركة ويصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويقف ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره. ومن هنا شرع لنا وسن لنا العلماء آدابا يؤديها الإنسان ويتأدب بها عندما يريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قدم المدينة ينبغي له وهو مقدم على المدينة أن يستشعر بالشوق وبالمحبة وبالرغبة في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حط به الرحال في النزل الذي يسكن يشرع له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتهيأ للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من بيته وهو على ذكر من الله تعالى، يسبح الله ويحمده ويستغفر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم المسجد وأراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل المسجد بدأ بتحية المسجد، يصلي فيه ركعتين في خضوع وخشوع واستحضار قلب يستشعر أنه في مكان تقبل فيه الصلاة وفي مكان تضاعف فيه الصلاة يعني أجرها. فالصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا فرغ من الصلاة في المسجد بادر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبر ويستدبر الكعبة ويقف في خضوع وخشوع واحترام واستشعار بأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وينصرف، لأن هذا المقام هو مقام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ثم ينصرف ويتجه إلى القبلة، وإذا كان المكان ضيقا والوقوف صعب ينصرف إلى أي طرف من أطراف المسجد ويستقبل القبلة ويتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويثني على الله بما هو أهله ويسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله ويحمده على أن من عليه بأن أكرمه بهذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى من فضله ويطلب من الله تعالى حاجته، ويسأل الله سبحانه وتعالى مغفرته، ويدعو لمن شاء من أهله وأقربائه وأصدقائه بأن يكرمهم الله سبحانه وتعالى كما أكرمه، وييسر لهم المجيء للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسر له، ويسأله أن يهبهم الله شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا المقام مقام استجاب الدعاء، ومقام تسكب فيه العبرات، ومقام تستجاب فيه الدعوات. ثم يحرص على أن يصلي في هذا المسجد مدة بقائه في المدينة، يصلي فيه الجماعة، يصلي فيه مع الجماعة، يحرص على أن يقيم الصلاة في الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعمل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وهذا الحديث من أهل العلم من ضعفه، ومن أهل العلم من صححه، والعمل به في من فضائل الأعمال التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها. فإنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا الحديث لا شك أنه يؤيده ويعضده ما جاء من الأخبار وما جاء من الأوامر في اللزوم الجماعة والصلاة في المساجد، كما في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويؤيده ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حث الصحابة وغيرهم على ملازمة الصلاة في المساجد، وأنها خير الأماكن التي يصلى فيها، وأنها بيوت الله، وأنه يشهدها الملائكة، يأتون ملائكة الليل وملائكة النهار يأتون للناس وهم يصلون، يشهدون صلاتي معهم صلاتي الفجر وصلاتي العصر، يشهدون معهم صلاتي الفجر والعصر، فينزل الذين يشهدون مع الناس ويراقبونهم عند صلاة العصر، ويعرج الذين كانوا فيهم من عند صلاة الفجر، ويسألهم الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم، يسألهم كيف تركتم عبادي، يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالملائكة تشهد الصلوات، وخاصة صلاة الجماعة تشهدها وتخبر الرب جل وعلا بأدائها وبمن يشهدها، كل ذلك يحث على الحرص على صلاة الجماعة. فهذا الحديث يدل على ذلك ويحث عليه. ويسن لمن قدم المدينة ولازم المسجد أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من العبادة، من الصلاة والتسبيح والتهليل ما دام في هذه المدينة، فإن الله تعالى يثيبه، وإن الله تعالى يعظم أجره، وإن الله تعالى يعطيه من الثواب ما لا يعطي غيره. وينبغي للإنسان الذي قدم المدينة وزار المدينة أن يستشعر أن الله تعالى بارك لأهل المدينة وللمقيمين بالمدينة، فيلتمس هذه البركة. وهذه البركة موجودة في الأوقات وفي الأفعال وفي الأعمال وفي الطعام وفي الشراب، يحس بها من نزل لها ومن عاش فيها وعرف أن الله تعالى أكرم أهلها بهذه البركة التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم خليل الله دعا بالبركة لأهل مكة، وإني أدعو الله تعالى بالبركة لأهل المدينة ضعف ما وضع الله من البركة لأهل مكة. وسأل الله تعالى أن يحبب له المدينة، وأن يحبب لسكانها المدينة لأصحابه، وأن يبارك لهم البركة ببركتين، وأن يضاعف لهم بالبركة. وهذا إنما يحس به من عاش في المدينة ومن تذوق الإيمان في المدينة، فإن الله تعالى بارك لأهلها. وأنتم أيها الزائرون احرصوا أن تنالوا من هذه البركة، وأن ينعم الله عليكم بهذه البركة، فإنها لا توجد إلا في هذا المكان، وإنها تفقد في غير هذا المكان. فاحمدوا الله تعالى على أن هيأ لكم بأن عشتم في هذا المكان. وينبغي لكم أيها الإخوة الزائرون وأنتم في المدينة أن تزوروا بعض الأماكن التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارتها. وأول هذه الأماكن أن تزوروا بقيع الغرقد، المكان الذي يدفن فيه المسلمون، تسلموا على أهلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسلم عليهم ويسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أسلم على أهل البقيع، وسأل الله لهم المغفرة في حديث مشهور قبل أن يموت بشهر. وينبغي لكم وأنتم تزورون هذا البقيع أن تسلموا على أهلي كما قال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ولو قلت: اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، فإن هذا من خير الدعاء الذي يدعى به لأموات المسلمين. ولك أيها الحاج أن تزور مسجد قباء وتصلي في مسجد قباء وتتطهر من أجل الصلاة في مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد، أو قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. ولا شك إن هذا من العمل الفاضل ومن العمل الصالح، أن الإنسان يتطلع إلى أن يحصل على عظيم الثواب بقليل من العمل. ويشرع لك أيها الحاج أن تسلم على شهداء أحد الصحابة رضوان الله عليهم الذين استشهدوا في أحد دفاعا عن المسلمين ودفاعا عن الإسلام ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسلم عليهم لأنهم من الشهداء ولأنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم. هذه المواطن التي يشرع للمسلم ويشرع للزائر أن يزورها إبان زيارته المدينة، فإن فيها من الثواب والأجر. وإذا أردت مغادرة المدينة فليكن آخر عمل تعمله أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل، فإنه كان إذا قدم من السفر أو أراد الخروج إلى السفر أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي. هكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل، يحيي هذه السنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.